طيب يوم الأحد ما في درس؟ يعني بكرة، يعني جمعة، السبت، أحد ما في درس، يصير مشغول بالخطبة إن شاء الله. يصير الاثنين إن شاء الله مشغول بالخطبة اللي بعد القادم، مو بكرة الثاني، بس هنستعد قبل، يعني حتى ما تقولوا إنه اللي ما في درس. بارك الله فيك. نعم الله وحده. نعم أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأمر بالفعل أمر به، أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة، أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل، المأمور، وإذا فعل يخرج المأمور عن فرضية الأمر. نعم. الأمر بالفعل أمر به، أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل المأمور يخرج المأمور عن فرضية الأمر. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة، أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج الأمر عنه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والأمر بالفعل أمر به وما لا يتم إلا به، كالأمر بالصلاة، أمر بالطهارة، أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج الأمر عنه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأمر بإيجاد الفعل أمر به بما لا يتم الفعل إلا به، فالأمر بالصلاة أمر بالصلاة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن عقدة الأمر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: